المهم ان سيدنا المثنى حاصر حصن الرجل على طول، وارسل المثنى اخاه المعنى ابن حارثة الشيباني. المعنى ابن حارثة الشيباني ده اخو المثنى، بعث سيدنا المثنى اللي هو اخوه المعنى ده الى حصن المرأة، وراح المثنى على حصن الراجل ده اللي هو جوزها. قتل المثنى زوج المرأة دي اسمها كموزال في حصن الرجل. لما علمت كموزال ان ابن تم جوزها استسلمت وسلمت الحصن ده، ثم اسلمت بعد ذلك فتزوجها المعنى ابن حارثة الشيباني. ارسل المثنى ابن حارثة الشيباني بالخمس الى المدينة المنورة، خمس الغنائم. طب والارض اللي المسلمين بياخدوها دي بيعملوا فيها ايه؟ سيدنا خالد بن الوليد يخلي اللي في الارض دي اللي بيزرعوها وبيعمروها يخليهم فيها مقابل نصيب معلوم ياخدوا منهم. طبعا الناس دول تمنوا الامر ده، تمنوا الامر ده، وعاشوا بالامن والامان والخير في ظل المسلمين، لانهم كانوا قبل كده بيدفعوا اضعاف اضعاف اضعاف الاموال دي ضرائب للدولة الفارسية، ضرائب للدولة الفارسية، وكانوا بياخدوها بقى الملوك والملوك بتوعهم ياخدوا الفلوس ده. ما احنا شفنا اهو، شفنا المجرم ده اللي اسمه ابروين اللي 3000 امرأة للوسط و 3000 واحد بيخدموه وكذا وكذا، منين الفلوس دي كلها؟ ما هي من الضرائب، من الضرائب. هنتكلم عن النقاط دي بالتفصيل، بس بقول لك ان عشان واحد يعني يقول ايه، طب ما انتوا شغلتوا الناس دول في الارض وكنتوا بتاخدوا منهم نسبه، نسبه ده نسبه بسيطه جدا، هم لو تعرف كانوا بيدفعوا قد ايه ضرائب. ولذلك دخل كثير منهم الاسلام، واسلموا لما شافوا عدل المسلمين. طيب يبقى كده فتحنا كاظمه والابله وقصر الامير وقصر الاميره. كان كل الكلام ده ما خدش يمكن 3 ايام من المسلمين في شهر المحرم سنة 12 هجرية. بعد فتح كاظمة والأبلة يأتي فتح النزار. النزار دي لوحدها كان فيها 30,000 قتيل من قتل الفرس، لأن كان عدد الفرس فيها 80,000. النزار دي لو تاخد بالك على نهر دجلة بقى، لو بصيت فوق على إيدك اليمين على نهر دجلة، النزار بتقع على الشاطئ الشرقي لنهر دجلة، وعندها عند منطقة النزار دي بتتشعب الطرق إلى الأهواز وفارس والجبل. منطقة النزار دي تبعد عن كاظمة والأبلة اللي احنا فتحناهم دلوقتي دول 175 كيلو. 175 كيلو. كان ايه اللي حصل؟ جهز الملك شيراوي اللي هو قتل أبو إبرويس ده وبعدين قتل قواته 17 دول بمشورة وزيره أردشير. وزير أردشير ده عمل جيش كبير جدا جدا، كان قوامه 80,000، وجعل على الجيش 3 من أعلى الرتب، كل واحد فيهم القلنسوة بتاعته 100,000، واحد اسمه قارن ابن قرباس، والتاني اسمه الأنو شجان، والتالت اسمه قباز، يبقى 3، قارن ابن قرباس الأنو شجان وقباد، والثلاثة دول كل واحد على القلنسوة بتاعته 100,000، القلنسوة بتاعته يعني 100,000. جعل قارن بن قرباس نهر دجلة عن يمينه، وجعل رافد النهر وراء ظهره، وأرسى في دجلة المراكب، حط المراكب بتاعته بقى برضه عمل حساب انه يهرب عليه. هم خايفين من المسلمين، يقول لك وقت الجد يبقى ايه، ابو سريع وابو سريع اول وفكيك وفكيك اول وكله بيجري. كان هناك بعض الاراء بتقول ان قارن بن قرباس كان مفروض ينحدر بجيشه نحو الجنوب علشان يوقف زحف خالد بن الوليد بعد ما فتح الأبلة، ولكن استقر الرأي على التحصن في النزار، قالوا لا احنا نقعد في النزار هنا ونستنى. جعل قارن بن قرباس قباز على الميمنة والأنو شجان على الميسرة، يبقى ده على الميمنة وده على الميسرة، واستعدوا لمواجهة المسلمين. تقدم خالد بن الوليد بجيشه نحو النزار، وبعث خالد بن الوليد المثنى بن حارثة الشيباني أمامه كإيه؟ كدورية استطلاع، كدورية استطلاع. ليه؟ عايز يشوف سيدنا خالد هل في كماين ولا لا، لان احنا دلوقتي فتحنا كاظمة والقبلة وداخلين، فممكن يكون عملين لنا كماين. تأكد للمثنى بن حارثة الشيباني ان مفيش كمائن موجودة، على طول تقدم سيدنا خالد بن الوليد نحو المزار. وهو الطريق الى المزار تم فتح بعض البلاد كده، يعني حاجات كده على السكة، يعني نقول ايه رايحين نتغدى بس نأجأز واحنا ماشيين شوية كده، زندور ودرني وهرمز جرد، دي بعض البلاد كده في السكة ايه فتحها سيدنا خالد وهو ماشي. دول اعطوا الجزية لسيدنا خالد، استسلموا لما عرفوا ان سيدنا خالد جاي، على طول على السكة كده استسلام ودفعوا الجزية. رأى سيدنا خالد بص بعينه كده فشاف السفن في نهر دجلة، فعرف انهم بيفكروا في ايه، في الانسحاب وفي الفرار. قبل المعركة طلب سيدنا خالد المباركة، طلعوا لنا اشجع الفرسان اللي عندكم. فخرج الثلاثة، قارن ابن قرباس والانو شجان وقباد، وقفوا قدامهم ثلاثة، وقف قدام قارن ابن قرباس سيدنا معقل ابن الأعشى النباشي، معقل ابن الأعشى النباشي، والكنية بتاعته أبيض الركبان، اسمه أبيض الركبان، معقل ابن الأعشى النباشي، وقف قدام قارن ابن قرباس، وقف قدام الأنو شجان سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي أخو القعقاع ابن عمرو التميمي، ووقف قدام قباد عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وارضاه. يبقى دلوقتي عندنا ثلاثة، قارن ابن قرباس واقف قدامه معقل ابن الأعشى النباشي اللي هو كنيته أبيض الركبان رضي الله عنه وارضاه، الأنو شجان واقف قدامه عاصم ابن عمرو التميمي أخو القعقاع ابن عمرو التميمي، قباد واقف قدامه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وارضاه. ورضي الله عن الجميع. بدأت المبارزة، بدأت المبارزة من فضل الله تبارك وتعالى. الثلاثة المسلمين قتلوا الثلاثة اللي موجودين قدامهم على طول، اللي هم كل واحد فيهم لابس على دماغه تاج ب100,000. قتل أبيض الركبان معقل ابن الأعشى النباشي قارن ابن قربات، وقتل عاصم ابن عمرو التميمي الأنو شجان، وقتل عدي ابن حاتم الطائي قباد. فانهارت معنويات الفرس تماما، الثلاث قوات بتوعهم ماتوا بقيس قدامهم اتجندلوا كده على طول، واستحر القتل في الفرس، دخل المسلمون تقتيل في الفرس، بلغ عدد القتلى من الفرس 30,000، ده غير اللي غرقوا في نهر دجلة، 30,000 متقتلين على طول. وغنم المسلمون أراضي كثيرة جدا برضو نفس الطريقة، تركوها للمزارعين مقابل نسبة معينة. انتصر المسلمون في هذه المعركة، معركة المزار. على طول بقى راح سيدنا خالد بن الوليد عامل ايه؟ وضع حاميات مسلمة تجاه المداخل للبلاد اللي تم فتحها، عشان ما حدش يجي ايه يخش علينا او يقتل الحاميات الموجودة دي، اللي هي كاظمة والحفير وقصر الامير والاميرة وقصر الامير والقبلة والمزار. وعهد سيدنا خالد بن الوليد بقيادة كل هذه الحاميات سيدنا سويد ابن مقرن المزني، اخو النعمان ابن مقرن المزني. سيدنا سويد ابن مقرن المزني كان هو ده القائد على هذه الحاميات كلها. واقام سيدنا خالد بن الوليد في المزار، وارسل استخباراته عشان يعرف بقى نية الفرس بعد كده كانت ايه. هنخش بقى على شهر صفر سنة 12. في شهر صفر ده كان فتح ثلاث بلاد بعد كده، بعد كاظمة والحفير والأمير والأميرة والأبلة والمزار، كان فتح الولجة وأليس وأمغشيا. الولجة زي ما انت شايفها هنا كده على الخريطة اهي، دي تعتبر على ايدك الشمال، المزار كانت فوق على اليمين، هنا بقى الولجة على الشمال اهي. الولجة طبعا معركة مهمة جدا، لان القيادة الفارسية طبعا الفرس اتجنوا، ايه ده ايه ده اللي ساحبين ده، العرب ساحبين، خدوا على طول كاظمة والقبلة والمزار، الله الله الله، طب هيسحبوا كده على الايه، على الحيرة، وبعد الحيرة المدائن، يبقى احنا دور علينا. علشان كده القيادة الفارسية